بل قد تدل على باطل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولكن أكثرهم لا يعقلون. فالمسلم عباد الله يستمسك بدينه ويحافظ على دينه ولا يغتر بقلة السالكين. عباد الله، إن أهل الإسلام يتفاوتون في إسلامهم وإيمانهم، حيث جماعات منهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه درجة عظيمة ومنزلة عظيمة جعلت الصحابة يحرصون عليها وعلى البحث فيها، فذكروا أشياء من خلال صالحة وخصائص عظيمة. إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم بأنهم هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يقرأ عليهم الرؤية الشرعية من كتاب الله، بل هم يقرؤون على أنفسهم أو يقرأ عليهم من غير أن يطلبوا، وذلك لقوة اعتماد قلوبهم على الله تعالى. ولا يكتوون، أي إذا أصابهم المرض فلا يطلبون الدواء بالكي لما فيه من شدة الإيلام واستعمال النار، ولما في قلوبهم من التعلق بالله. ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بأمور ليس لها حقيقة، لا يتشاءمون بيوم ولا بسنة ولا بلون ولا برقم ولا بحيوان ولا شيء من ذلك، لتعلق قلوبهم بالله وإيمانهم بأن الله هو الذي يصرف الأمور، وهو الذي يأتي بالحسنات وبالخير، وهو الذي يدفع السيئات والمكروه والشر. وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون أمورهم إلى الله تعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن الصحابي الجليل عكاشة بن محصن من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حاز السبق في أن يكون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقد مات شهيدا رضي الله تعالى عنه في جهاد المرتدين في زمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال عكاشة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سمع وغيره هذا الوصف العظيم: ادعوا الله أن يجعلني منهم. وفي ذلك جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح الحي الحاضر، وهو من أسباب استجابة الدعاء. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال ذلك رغبة في الخير ومنافسة في الخير، وطلبا لهذه المنزلة العظيمة التي نرجو الله عز وجل لنا وله أن ينالها. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد عليه برد لطيف حكيم: سبقك بها عكاشة، حتى صارت هذه الجملة النبوية مثلا سائرا. وإنما رد عليه بذلك كما قال العلماء: حتى يسد الباب على من يطلب ذلك وهو ليس من أهلها. والله المستعان. اللهم اجعلنا ممن يحقق توحيده ويزيده إيمانا ويعمق صلته بالله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان،